سمعت شيخ السائل: أنا أظهر الالتزام والاستقامة أمام الناس يقول أنا أظهر أمام الناس الالتزام والاستقامة وأظهر الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأتكلم في الدين بالنصح لبعض الناس وأنا عاصي لله، فهل أنا منافق وبي خصلة من النفاق؟ هذا عمل طيب، النصيحة لله والاجتهاد في بعض المسلمين وتذكيرهم كل هذا عمل مطلوب. أما ما يتعلق بنفسك وأن عندك معصية باجب التوبة، باجب التوبة والإصلاح وأبشر بالخير، من تاب تاب الله عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فبادر بالخير وبادر بالتوبة واستقم عليها واثبت واسر ربك التوبة، سر ربك الثبات على الحق.